يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال: قال هشام: حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال: إنما ابتلي من قبل هذا الحديث. كان يقول: حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. هذا الأثر ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ضمن الآثار التي أجاز أهل العلم أن يكشفوا فيها عن الأخطاء والمعايب التي وقع فيها الرواة. وهذا الأثر يقول فيه علي، يقول فيه الحسن بن علي الحلواني: قال: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، أو حديث عمر بن عبد العزيز، يعني إن عفان كتب في كتابه هذا الحديث من رواية هشام أبي المقدام عن عمر بن عبد العزيز. يقول: قال هشام: حدثني رجل يقال له يحيى ابن فلان عن محمد بن كعب، هكذا الرواية المعروفة، لكنه فوجئ بأن هشاما أبي المقدام يقول: حدثني محمد بن كعب، أي أنه أسقط يحيى أبي المقدام، يحيى أسقطه من السند. وهذا الفعل، وهو أن يسقط شيخه من السند ويرويه عن شيخ الشيخ، إن كانت له رواية عن شيخ الشيخ فهذا الذي يسمى بالتدليس، وإن لم تكن له رواية عن شيخ الشيخ فهذا الذي يسميه علماء الحديث بالكذب، لأنه كذب في الإسناد ورواه عن شيخ شيخه، خصوصا إذا كانت الرواية بصيغة السماع وبصيغة التحديث، لأنه ما أخذ عن شيخ الشيخ ونسب الحديث إليه ورواه عنه بصيغة التحديث. لكن لو كانت الرواية بصيغة العنعنة فينظر إن كان هذا الراوي عاصر شيخ شيخه، يعني عاش معه في عصر واحد لكنه لم يلقه ولم يسمع منه، فهذا الذي يسميه علماء الحديث بالمرسل الخفي. أما إذا عاصره ولقيه وسمع عنه شيئا لكن هذه الرواية التي حدث بها لم يسمعها، فهذا الذي يسمى بالتدليس. لكن إذا لم يعاصر الشيخ وروى عنه بصيغة التحديث فهذا الذي يسمى بالكذب. أما إذا روى عنه بصيغة العنعنة فهذا الذي نسميه بماذا نسميه؟ بالتعليق، نسميه بالتعليق، يقال فلان علق الحديث أي رواه بأن أسقط جزءا من أول السند. هنا عندما سأل الحسن بن علي الحلواني، عندما سأل عفان عن هذا الحديث فبين أن فيه آفة وعلة، وهي أن هشاما أسقط شيخه من السند وهو يحيى ورواه عن محمد بن كعب. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول هذا لا يعتبر علة لوجود احتمال، وهو أن هشاما سمع الحديث مرتين، مرة عن يحيى ومرة عن محمد بن كعب. والأصل أن الإنسان إذا روى حديثا بسند عال أن يذكر السند العالي، لكنه قد ينسى، ولذلك روى الحديث نازلا بروايته عن يحيى عن محمد بن كعب، ثم تذكر أن له رواية عن محمد بن كعب مباشرة فرواه. ولذلك الإمام النووي يعتذر لهشام في هذه الرواية ويقول هذا لا يعد عيبا، يحمل عفان وغير عفان أن يتكلموا في هشام لوجود هذا الاحتمال. لكن يقول مستدركا: أحيانا قد تحف بالحديث قرائن وتظهر قرائن ترجح أن هشاما لم يسمع من محمد بن كعب، فعندئذ تثبت العلة، وعندئذ تكتشف العلة ويكون الحديث إما معلقا وإما مدلسا وإما موضوعا، يعني مكذوب إذا كان هشام قال حدثنا محمد بن كعب. ولهذا يقول: قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي، يعني أصيب من قبل هذا الحديث، ضعف هشام بسبب هذا الحديث، لأن علماء الجرح والتعديل اعتبروه قد أسقط شيخه ورواه عن شيخ شيخه فهذه علة. قال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد، لكن علق الإمام النووي على ذلك بقوله. أما قوله وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، فكان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. هنا الإمام النووي قبل أن يتكلم عن هذه الجزئية لاحظ يعني نكتة علمية، وهي قول الحسن بن علي الحلواني: رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن المقدام حديث عمر بن عبد العزيز. ويقول ان ضبط كلمة حديث عمر بن عبد العزيز اما ان تكون مرفوعة واما ان تكون منصوبة، اما رفعها فعلى تقدير ان حديث خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو حديث عمر بن عبد العزيز. هذا الحديث يعني مداره على عمر بن عبد العزيز، وعرف الحديث بعمر بن عبد العزيز، لكن الراوي عن عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب، والراوي عنه يحيى، والراوي عن يحيى اللي هو هشام أبي المقدام. وأما على رواية النص فيقول إنها على سبيل البدل، كأنه يقول قال حدثني، يعني كأنه يقول في كتاب عفان حديث يعني رأيت حديث أبي حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، كأنه يريد أن يقول رأيت حديث عمر بن عبد العزيز الذي رواه هشام، فذكر حديث عمر بن عبد العزيز على أنه بدل من حديث هشام أبي المقدام، ولذلك يأخذ موقعه في الإعراب، وحديث هشام يقع في محل نصب لرأى رأيت حديث هشام، والتقدير رأيت حديث عمر بن عبد العزيز. ولذلك يقول الإمام النووي هنا: أما قوله حديث عمر فيجوز في إعرابه النصب والرفع، فالرفع على تقدير هو حديث، فيكون حديث خبر لمبتدأ محذوف لهذا المبتدأ المحذوف اللي هو الضمير. والنصب على وجهين: أحدهما البدل من قوله حديث هشام، والثاني على تقدير أعني حديث هشام. وقوله قال هشام حدثني رجل إلى آخره، هذا محل الإشكال. قال هو بيان للحديث الذي رواه أو الذي رآه في كتاب عفان، وأما هشام هذا فهو ابن زياد الأموي مولاه البصري، قال ضعفه الأئمة، ثم ضعفه الأئمة بسبب هذا الحديث كما قال، لأنهم غلب على ظنهم أنه رواه عمن لم يسمع منه، والرواية إذا صرح فيها عمن لم يسمع فيحمل ذلك على الكذب. لكن الإمام النووي يريد أن يقول إن هذا احتمال، وثمة احتمال مقبول أن يقول هشام عن محمد بن كعب أو حدثني محمد بن كعب، لاحتمال أن هشام سمع الحديث من يحيى وسمعه من محمد بن كعب فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا، فأي إشكال في ذلك؟ وجعلها قاعدة الإمام النووي، جعل هذه قاعدة، يقول ينبغي يعني أن نحسن الظن بالرواة، فإذا روى راو عن شيخ ثم روى عن شيخ الشيخ فلا ينبغي أن نتسرع وأن نكذب وأن نضعف وأن نرد الرواية، بل نبحث لعل هناك احتمال، وهو أنه سمع من الاثنين ونسي فنزل في رواية ثم تذكر فارتفع في الرواية الثانية. هذا ما أشار إليه بقوله: ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهي أن عفان رحمه الله قال إنما ابتلي هشام، يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث. كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد، يعني أنه يقول سمعت محمدا، وهذا القدر وحده يقول لا يقتضي ضعفا، يعني لا يؤدي إلى أن ضعف الراوي، لأنه ليس فيه تصريح بكذب لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه من محمد فرواه عنه، ففي هذه الحال كأنه رواه مرة عاليا، يعني بسند عال، ومرة بسند نازل. لكن الإمام النووي مع أنه جعل هذه القاعدة مخرجا ودفعا لمن يجرح، إلا أنه يقول هذا الأمر لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما يلاحظ فيه الاعتبارات التي تظهر ويلاحظ للقرائن التي تحف هذه المسألة. نعم، هو في نظر العلماء الذين يذكرون العدد يعتبرونه حديثين، لكن لو نظرنا إلى موضوع الحديث فيعد حديثا واحدا. قال لك: ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد، فحكموا بذلك، يعني بتضعيف هشام واعتباره ممن كذب في الإسناد، لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك. قال: وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا، وكلها يقال فيها ما قلنا هنا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله، عن الإمام مسلم قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو، يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج: انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاذ: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله بن المبارك: رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا، فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. هذا الأثر ذكر فيه قضيتين: القضية الأولى هو رواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يوم الفطر يوم الجوائز. وهذا محمد بن عبد الله بن قزاذ، وقد أشار الإمام مسلم إلى أنه من شيوخ مرو، وأنه روى عنه بذلك السند العالي الذي رواه الإمام النووي عن مسلم، حيث كان عدد الرواة بين مسلم وبين الإمام النووي 6 رواة، كان العدد 6 رواة، وهو يعد في غاية من العلو. وذكر لنا في أول السند ذلك الأثر أو ذلك الإسناد في أول الكتاب، وبين أنه يرتقي ويرتفع بسنده عن سائر أقرانه برواء بدرجة. ولا شك إن هذه الأحاديث التي رواها عن شيخه محمد بن عبد الله بن قهزاز تلحق تلك الأسانيد العالية. يقول: سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة، وهذا الذي كان لقبه في أول سند بأنه عفان، يقول: قلت لعبد الله بن المبارك، هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يوم الفطر يوم الجوائز، قال: سليمان بن الحجاج. كأنه يعني كان حاضرا، أو أن عبد الله بن المبارك يقول إنه رواه عن طريق سليمان بن الحجاج. ولما أراد أن يثني على سليمان بن الحجاج ويبين أنه إمام في الرواية قال له: انظر ما في، انظر ما وضعت في يدك منه، انظر ما وضعت في يدك منه. وهذا كناية عن توثيقه، يعني هذا الذي روى الحديث سمعته عن طريق سليمان ابن الحجاج، فما رأيك في سليمان؟ كأنه يقول له: وهل تشك في رواية سليمان؟ كل ذلك من باب الثناء على سليمان، والحكم بأن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث معروف، حديث لم يرد عن طريق ضعيف. هذه القضية الأولى. وقد يقول قائل: طيب أين وجه الاستشهاد في هذا الخبر؟ والجواب أن استفسار عثمان بن عبد الله بن عثمان بن جبلة استفساره من عبد الله بن المبارك عن هذا الراوي كأنه فيه تفتيش، ولعله يجد في هذه الرواية عيبا فكتم عليه أو فقفل عليه الطريق وبين له أن هذا الراوي لا عيب فيه. قال: وسمعت عبد وهب بن زمعة يذكر عن سفيان ابن عبد الملك قال: قال عبد الله يعني ابن المبارك: رأيت روح بن غطيف، هكذا جاء الاسم بالطاء. وسيذكر الإمام النووي أن هذا الاسم روي بالضاد ابن غضيف. قال صاحب الدم قدر الدرهم، أي الذي روى الحديث الذي يذكر فيه أن الوضوء ينتقض من خروج الدم إذا كان مقدار مقدار الدرهم. قال وجلست إليه مجلسا، وأهل العلم ضعفوا وضيفا هذا بسبب روايته هذا الحديث. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك إنه جلس إلى وضيف يسمع منه الحديث، وكان يستحي أن يراه أقرانه جالسا عند وضيف لما عرفوا واشتهر بينهم من تضعيف هذا الراوي، والنتيجة أنهم ذهبوا إلى أنه لا ينبغي لإنسان أن يأخذ الحديث عن راو قد ضعف. قال فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كرها، أي كراهية حديثه. علق الإمام النووي رحمه الله على هذين الأثرين قائلا حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك من. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي. قال أما قهزاد فتقدم ضبطه، وأما عبد الله بن عثمان بن جبلة فهو الملقب بعبدان، وقد مر معنا في أول الكتاب. وتقدم بيانه. وجبلة قال بفتح الجيم والموحدة، هكذا ضبط اسمه. وأما عبد الله بن عثمان بن جبلة قال فهو الملقب بعبدان، نعم. وأما حديث يوم الفطر يوم الجوائز فهو ما روي إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين أغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل، يعني الثواب الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم. قال فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت لكم ذنوبكم كلها. قال ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. وهذا الحديث يعني الذي ذكره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الإمام النووي رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تأليف الحافظ أبي محمد بن عساكر، الدمشقي رحمه الله قال: والجوائز جمع جائزة وهي العطاء. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث. قال: وأما قوله انظر ما وضعت في يدك، قال: فضبطناه بفتح التاء من وضعت، ويحتمل أن يكون ما وضعت يعني الشيء اللي أهديتك هو بفتح التاء من وضعت، ولا يمتنع ضمها. انظر إلى ما وضعت في يدك. قال: وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. وكأنه يقول إن هذا الحديث حديث ثابت، ويكفي أنه مما رواه الناس عن سليمان بن الحجاج. قال: وأما زمعة فبإسكان الميم وفتحها، يقال زمعة ويقال زمعة. وأما غضيف فبغين معجمة مضمومة ثم طاء مهملة مفتوحة، هذا هو الصواب. قال: وحكى القاضي عن أكثر شيوخه أنهم رووه وضيف بالضاد المعجمة. قال: وهو خطأ. قال البخاري في تاريخه يعني كتاب التاريخ الكبير، قال فيه إن غضيف أو غطيف منكر الحديث. والبخاري إذا قال في راوي منكر الحديث يقول فإنه إيه لا تحل الرواية عنه. وقوله صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم، أي إذا وقع في الثوب أثناء الصلاة أو قبل الصلاة. قال: وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث والفقهاء. قال: وهذا الحديث لا أصل له باطل لا أصل له عند أهل الحديث والله أعلم. ثم نعم ما نسانا أيوة هو لعله أراد به الدم المسفوح، الدم الذي يخرج من جرح يثعب ويصيب الثوب. الفقهاء لهم فيه موقف، كثير من أهل العلم يرى أن الدم الذي يخرج من الجسم من الجروح لا يؤثر، قال لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد الجهاد في سبيل الله والقتال يصلون وجروحهم تذهب بالدم. وهذا الحديث قد يحمل على الدم المسفوح، يعني إذا ذبح إنسان حيوانا وخرج منه من الدم المسفوح ما مقداره درهم أو قدر الدرهم، قالوا هذا عليه أن يعيد الوضوء، لكن الإمام البخاري رحمه الله ضعف هذا الحديث وبين أنه منكر، وذلك لما حفظ واشتهر من أن الصحابة رضوان الله عليهم قد يخرج من الواحد منهم الدم وهو يزيد على قدر الدرهم ولا ينتقض وضوءه. معلوم أن الرعاف إذا كان كثيرا بحيث إنه لو مسحه بإصبعه لا يزال باقيا، فهذا جاءت الأحاديث والنصوص على أنه يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويبني على على ما صلى. هذا ما ذكر في أمر الرعاف، ويعتبر هذا من الأمور الخاصة، ويحمل هذا الحديث على أحاديث الدم المسفوح. قوله: قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني ابن قهزاذ قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان، ولكنه يأخذ عمن أقبل عمن أدبر عمن أقبل وأدبر. بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. هذا الأثر أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان أن عبد الله بن المبارك وهو من أئمة من الأئمة والفقهاء ومن الأئمة المتبوعين، مع ذلك هو تكلم في بقية بن الوليد وبين أنه مجروح لأنه يأخذ عن كل ضرب ويروي عن الضعفاء، ولذلك لا يقبل ولا يؤخذ بحديثه لما يروي به أو ما يروي به عن الضعفاء. وهو مناسب للترجمة حيث إن جمهور أهل العلم يرون جواز كشف معايب الرواة. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الأثر والأثر الذي قبله، قال: قال ابن قهزاذ سمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان ابن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي. كنا تكلمنا عن هذا. نعم. إلى أن قال: وأما حديث يوم الفطر يوم الجوائز فهو ما روي إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت: يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم. قال: فإذا صلوا نادى صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين قد غفرت ذنوبكم كلها. ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. قال: وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله. هذا يعني ما ذكره الإمام النووي من هذا الحديث ومصدره. والجوائز جمع جائزة وهي العطاء. ثم قال وقوله صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. قال وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث والله أعلم. وقوله أستحي قال هو بيائين ويجوز حذف إحداهما يعني يقول أستحي. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير حقيقة الحياة في بابه من كتاب الإيمان يعني في قصة وفد عبد القيس وفي بيان أن الإيمان أن الحياء شعبة من الإيمان أن الحياء شعبة من الإيمان. وقوله كره حديثه هو بضم الكاف ونصب الهاء أي كراهية له والله أعلم. قوله ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر يعني عن الثقات والضعفاء. نعم ما اسمع. لا هو يقصد هنا في هذه اللفظة التي جاءت في الحديث فاستحييت ها كنت أو فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لك أن تقول فجعلت أستحيي من أصحابي يعني بياء واحدة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. قال وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبية يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال علقمة قرأت القرآن في سنتين. فقال الحارث القرآن هين والوحي أشد. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. وابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا، فقال له اقعد بالباب. قال فدخل مرة وأخذ سيفا، قال وأحس الحارث بالشر فذهب. هذه الآثار أوردها الإمام مسلم رحمه الله مبينا أن السلف رحمهم الله وإن رووا عن بعض الرواة لكن بينوا ما فيهم من العيب، وكشف عيب الراوي لا يلزم منه عدم الرواية، فإنه قد يروي عنه إذا كان عارفا بحاله، كما هو الشأن في الحارث الأعور. والحارث الأعور من التابعين الذين رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ولازم عليا زمنا، والذين اتهموه بالكذب على أن هذا الكذب ليس كذبا في الرواية، وإنما هو كذب في الرأي، لأن الحارث كان من غلاة الشيعة، وكان يذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أمورا ما عرفت في غيرهم، فلذلك العلماء على ألا يقبل ما يرويه، خصوصا إذا كان هذا الذي يرويه موافقا لبدعته. يسأل سؤال يقول ما معنى قول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ الآية ظاهرة المعنى، وهذه الصفة التي وصف الله بها نفسه وهي صفة الحياء هي من صفات الأفعال، وهي صفة كمال. هذه الصفة نجد أنها صفة كمال في المخلوق، وإذا كانت من صفات الكمال في المخلوق وعدمها فيه نقص، لأن مما هو مقرر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وإن من صفات الكمال أن يوصف الإنسان بالحياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل يعظ أخاه في الحياء قال له دعه فإن الحياء خير كله، وقال له الحياء من الإيمان. إذن فصفة الحياء صفة كمال في الإنسان، ونقصها عيب، وكل صفة هي كمال ونقصها عيب إذا اتصف بها الله جل وعلا فنحن نقول إنها صفة فعل يتصف بها متى شاء، لكن هذا الوصف نقول صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه، فإنه سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوبة فما فوقها. إذا كان المثل يترتب عليه أن يفهم الناس اعتقادهم وأن يفهم الناس ما يجب عليهم في حياتهم وأن يفهم الناس دينهم، فالله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا بذلك مهما كان حقارة هذا المثل، فهذا ليس محل حياء، والله أعلم. نعم، ايش حتى يعني نأتي ونشرح الكلام، لا تستعجل. نعم، ها ما نسانا، هو الأصل أن الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتوافر فيهم شروط الرواية، فإذا روى شخص لم تتوافر فيه شروط الرواية هذا الحديث، إن وجدنا له طرق أخرى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة، هذا الراوي الروايات الأخرى تعضد روايته، لكن أن ينفرد برواية لا يشاركه أحد من الثقات، فإن سنة الله تعالى سنته الكونية جرت على أنه لا ينفرد بنقل الدين الضعفاء، وإنما لا بد أن ينقل دين الله الرواة الذين استودعهم الله تعالى هذا الدين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون إخبارا فيكون هذا أحد دلائل النبوة، أن دين الله لا يمكن أن ينقله إلا أهل إيه؟ إلا الثقات، وإما أن يكون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنشاء فيكون أمرا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن يأتي من بعدهم أن لا يتصدى لهذا العلم ولهذا الدين ولنقله إلا من كان أهلا لذلك. فهذا مما يرجح، وهذا مما جرت به سنة الله تعالى، أن هذا الدين لا يمكن أن ينفرد بنقله من ضعف، فإذا انفرد بنقله من ضعف عرفنا أنه ليس من الدين، والله أعلم. نعم، ما نسامع. نعم، هو في الأصل ما هو منصرف، لكن نحن نعرف أن الأسماء والأوصاف متى ما أدخل عليها الألف واللام تنصرف، مغيرة لا ينصرف. نحن قلنا في درس ماضي لماذا لا ينصرف؟ للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث، ما دام اجتمعت فيه العلتان فلا ينصرف، لكن إذا أدخلنا عليه الألف واللام صرفناه. قال إذن هنا هذه الآثار التي نقلها الإمام مسلم رحمه الله حول الحارث الأعور، أن جمهور السلف طعنوا فيه فكان ممن طعن فيه شعبة، فقيل له طيب كيف تطعن فيه وأنت تروي عنه؟ قال أنا أعرف صحيح، أعرف صدقه من إيه؟ من كذبه، وإنما أراد شعبة رحمه الله بتكذيب رأيه، لأنه كان يرى رأي الرافضة، كان يغالي في علي رضي الله تعالى عنه، ويدعي أن علي رضي الله تعالى عنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة، ولذلك اعتبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما غصبا عليا الخلافة. وهذا القول أول ما يعني أول ما يجرح به علي رضي الله تعالى عنه، معنى ذلك أن علي رضي الله عنه لم يطالب بحقه، وأن علي رضي الله تعالى عنه كتم الحق، وأن علي رضي الله تعالى عنه ما أدى الحق الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه أن يؤديه، ولذلك ما ألصقه الرافضة وغيرهم من غلاة الشيعة بعلي رضي الله تعالى عنه إنما يضر عليا قبل أن يلحق الضرر بغيره رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا الحارث الأعور لما قيل له إن فلانا قرأ القرآن في سنتين، قال أنا قرأت القرآن في إيه؟ في سنتين، والوحي في 3 سنوات. إيش يريد بالوحي؟ هذه الدعاوى التي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأملاها وكتبها وبلغها في وصيته لعلي رضي الله تعالى، ومن هنا كذبه من كذبه لفساد هذا الرأي الذي ارتآه. وكثير من أهل العلم على رد روايته، لأن من كان معدنا للكذب لا تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكل ذلك الإمام مسلم رحمه الله ساق هذه الآثار عن سلف الأمة الذين حكموا على الحارث الأعور بما حكم.